في الانوريا في الانوريا لما بندخل قسطره بيجيب دروبس اوف سموك ديورين ليه؟ طبعا كونسنتريت ديورين. وايه اللي حصل؟ اللي حصل لما في الانوريا الستول قفلت الباك بريشر عالي اكتر من الجلوميرولر بريشر وبالتالي نو مور اكسكريشن. بس في البلبس فيه شويه ديورين ومعقد استجنت. طيب بس انا ما دخلش في البلبس انا بخش بالقسطره في المثانه. لا ما بخش في الانوريا انت قصدك اليوريسترا كاستر ولا روتيري كاستر؟ لا هي هي فيش نقطتين كده كانوا موجودين من الاول شويه ديورين موجودين من الاول وده عشان اقول لك ان الانوريا ما بتشتغلش اللي ما جاش جاش ديورين كل ما اقول شويه ديورين ابرز ما فيش خالص. طيب في The gutter side collapsed veins because of ischemia. You try to describe clinical logic. فما قل ودل عشان ما نخشش في الاسلوب الادبي. دكتور في الاكيوت ريتنشن قال من الايتيولوجي رابشر الريسرا. يعني ازاي رابشر الريسرا تعمل ريتنشن؟ تعمل ايه؟ تعمل اكيوت ريتنشن ازاي؟ رابتر الريسرا. ما هو دلوقتي لو انا قلت لك ايه هو الكومنس كومبليكيشن افتر هيمورجكتومي؟ ريتنشن اكيوت ريتنشن بيكوز اوف ذا بين والبلكس سباس. ما بالك الريسرا لما تخبط هيحصل ايه للسيمتر سباس؟ صوت هي لو رفعت عن ايه؟ لو اتقطعت كومبليتلي بقى سيكويسترا. وعايز يقول لك سلاف معناها separation of that tissue. سيكويسترا هو عبارة عن dead bone. دكتور في كرونيك ريتنشن علاجه حضرتك قلت سلو دي كومبريشن. يس. طب وبعد كده مش بنعالج بقى البروستات او الحاجات دي؟ طبعا. هو انت عايز اقول لك ايه؟ جايلك عيان بكرونيك ريتنشن هحط له قسطره عشان نفضي المثانه ونبدا نشتغل نبدا بقى نعمل انفستيجيشن. لما تحط الكاستر دونت ريليف ذا ريتنشن ايميجيتلي عشان هيمورج ولكن باشا. طب حضرتك بتقول ده لو اكتر البلاد يوريا اكتر من 100 مللي جرام يعني بمعنى اخر العيان اللي جاي ده لقيت ان عنده بلاد يوريا فوق 100 مليمتر مربي سودا مللي جرام ده معناه ايه؟ ده معناه ان في باك بريشر على الكيدنز جامد ومون طايب مفيش داعي تعمل ايه؟ ركش الكومبريشن. لو اقل بيقول التريتمنت از اوتلايند فور يعني لو كان هو مثلا البلاد يوريا اقل من 100 خلاص حط له اسعار قليله. لكن 100 150 200 300 لا لازم تبقى جراجوال. طيب ريتن جانجرين ريتن جانجرين يعني ايه سرتن؟ يعني مهدد انه يحصل له جانجرين هيسميها بري جانجرين. برسن سي هاو كلر فيدز كله ميت ما عدا الكابيلري سيتويشن بريزرفت ذيس از سيرتن جانجرين. يعني هقول لك برس مفيش بالز ريست بين سنسيشن نو سنسيشن كولد فيكس كلر تشينجز ولكن الكابيلري سيتويشن ستيل بريزرفت. يعني زي بالظبط عايز تقول لي كارديك اريست خلاص معروف. لكن واحد لسه عايش ما زال ريسبيريشن موجود. في الانفستيجيشنز دكتور في الستونز حضرتك قلت لازم يورناليسز واي في بي والحاجات دي. يس. طيب هي ايه الرول بتاعها؟ احنا بنعمل اشعه او الترا ساوند او قسطره او سيسكوب يعني فاليورناليسز هيجيب ايه والاي في هيجيب ايه في الستونز؟ اليورناليسز ده مهم جدا هيوريك حجم كريستالز حجم سبيسيفيك جرافيتي الباسنس موجوده ولا مش موجوده يعني بس هو ملوش علاقه بالستون نفسها. هو مش هشرح ستون يعني عنده ستون يوريتر عامل يوري اناليسيس ليه؟ لما الاقي مثلا كريستالز كتيره اوكزاليت كريستالز يوريك اسيد كريستالز كويس لقيت باسلز ما لقيتش ستون يبقى اقدر اقول على ريفير سيمبتومز الى الكريستالز. لقيت الستون ونقول ده في انفكشن وفي ستون يبقى صعب انك تعالج كونسرفاتيف اخلص بالستون وذر باي ايزول او وذر باي اندوسكوبي او ايفن باي سيرجري. يعني احنا قلنا بدون ستون موجود انفكشن الكونسرفاتيف مش هينفع. طب لقينا ان عايز تستخدم كونسرفاتيف البي اتش اقوله ايه؟ في سيرتن كريستالز بريسبيتي ان ذيس بي اتش لازم اغير البي اتش تمام. والاي في يو اي في يو ده الاساس عندنا. الاي في يو بيوريك كالكس كالكس بيوريك ريميان كالبس بيوريك اليوريتر بيوريك المضر اذا كان في ستكشر اور نوت اذا كان في فانكشن اور نوت اذا كان نون فانكشن كيدني اور نوت بناء عليها تشتغل. في مثلا حاجه في الوقت اللي اسمها ديفرنشال كيدني فانكشن او ديفرنشال يونيت. لا هو الكل كلمه ديفرنشال يعني حاجه. اهم ديفرنشال هو الاي في يو بيوريك الكيدنز بيوريك الكاليسيس كويس. اي حاجه ثانيه ايه اللي اسمها برضه ايه؟ اسندنج بتاع ده يوتروجرام او اسندنج رينوجرام دي ديفرنشال يعني حاجه حاجه. الريست انفيزيف من اللي موجود هو الاي في يو. ايوه يعني هو دايما في قانون لما اخد الليمف نود بايوبسي في الجنرالايزد بتاعه اللوكالايزد ده بتطرح على الليمف نود الكبيره. الجنرالايزد يقول لك ايه؟ حاول تبعد عن الكبيره قوي وعن الصغيره قوي. الكبيره قوي دي جنريتيف الصغيره قوي لسه الباثولوجي ما ظهرش. فاذا ايه؟ هناخد من الميديم سايزد خلاص؟ نمره اثنين لازم تكون اكسسبل ما تخشش في العمق. اكسس يعني انا عندك هنا مثلا خطي ليه عايز تخش جوه؟ ليه عايز تاخد بره عرضك؟ مثلا ليه عايز تاخد بلدك؟ نمره ثلاثه ابتعد as much as you can from the immune relation عشان ده سيسي او بنانا سيسي في الانترنت او نقطه تاتش من بره. دول ثلاث شروط. طيب وفي طيب؟ اكسجين كلمة بتاعت من اكسجين بايبس ونوت انسجين. الريليشن بين الروماتويد والليمفوما اللي ايه؟ الريليشن بين الروماتويد والليمفوما يس. ان الروماتويد بياخد امينو سبريسيف دراجز. اكثر اسباب الليمفوما هو الامينو كومبلكس ميشنز. طب في شيء كده وات اف كوتش جين كونسيدر ايه؟ What is it? عشان نقدر نعمل حاجتين عايزين نعملهم. احنا هنعمل كرونيك كوليسيستايتس يا ترى خلي يوم السبت نخش على البيلر ستونز على طول وبعدين نرجع للمسائل الثانيه. ايه الكومن سكوز اوف اكيوت كوليسيستايتس؟ لا يا ستيزس لو بقول لك ايه هو الايثيولوجيكال فاكتور ايه هو الايثيولوجيكال فاكتور لكن the common cause is a stored infected in the cystic duct او in the neck عامله ستيزس خلاص ونادرا ان اكون ايه كالبلس. نفس القصه لما امسك انا كرونيك كوليسيستايتس وابدا بالايثيولوجي حول ان كرونيك كوليسيستايتس يا اما تكون ستور ودي هنسميها كرونيك كالكولار كوليسيستايتس او ريني قد تكون كرونيك اي كالكولاس كوليسيستايتس. واشهر اسباب كرونيك اي كالكولاس كوليسيستايتس اللي هي التايفويد. يعني قد يكون التايفويد لما قلنا التايفويد ممكن يصيب الجول بلادر ويحولها الى للقوسين كاري. وممكن تكون in the form of a dyskinesia. وكلمة dyskinesia معناها when the gallbladder contract instead of relaxation sphincter of body it contracts. أصبح هناك disturbance في الموفمنت بتاع البيلاري سيستم. قد يكون dyskinesia أو قد يكون حاجة اسمها cholestyrosis على وزن ايه؟ Atherosclerosis. في الهايبرلايبيديميا يبدأ يحصل precipitation of the cholesterol in the gallbladder لدرجة ان شكل الكوليسترول بيبقى اصفر like the fat. والgallbladder او الميكوزا is pinkish على red. فلما تيجي تشق الgallbladder بيديك شكل الستروبيري احمر ونقط فيها الاصفر. هذا الكوليستيروزيس اللي هي disturbed في الليبيد ميتابوليزم with a precipitation of the this lipoid plaques in the gallbladder. Sometimes this atherosclerosis اللي بيحصل معها calcification ممكن this cholestyrosis يحصل معها calcification ونتفرج على شكل الجولبلادر ابيض كلها بيضة بالبيل سيلين واطلقوا عليها فورسلان جولبلادر. كل ده بيهمنا عشان لما نخش على الاكس راي في شويه تجميعات في شويه الفاظ يمكن قبل ما تيجوا انتوا كنا بنتناقش كده فبسال انا وانا بقول لها يعني ايه امفيزيتاس جولبلادر. جولبلادر منفوخه بهواء في حالات اكيوت كوليسيستايتس امبييما اوف جولبلادر جاز فورمينج اورجانيزم. تمام. ممكن برضه اقول لك وات از بورسلان جولبلادر ذا كالسيفايد جولبلادر في حالات الكرونيك كوليسيستايتس بالذات في موضوع الكوليستيروزيس. And this is real. الباثولوجي of the chronic cholecystitis the gallbladder بيبقى fibrotic. The gallbladder may decrease in size and a cystic duct. هناك cystic lymph node نسميها cystic lymph node of Lund زي اي حاجه كرونيك ليفليم. وبالتالي الدريننج ليفنوت هتبقى نان سبيسيفيك لارج كتير قوي في العمليه. احنا شغالين نلاقي هذه الليفنوت. السيستيك داكت ممكن يبقى نارز لدرجه ان انا في العمليه وماسك كل بلادر عايز افضيها ما بتفضيش. And this is one of the operative finding for a chronic cholecystitis. The second wall, the adhesion مع الجلد او مع الكولوم او مع الليفر. The cystic lymph node of Lund and the gallbladder when I contract it when I squeeze it it doesn't empty. دليل على ان اصبح فيها stenotic cystic duct. Rarely the gallbladder ممكن تتملي بميوكس وهنسميها ميوكوسيل لما يكون هناك ضيق في cystic duct او يكون هناك ستون من وقت الى اخر بتطلع وبتنزل. ستون بتطلع وبتنزل. الفرق بينها وبين الامفيما الانفكشن. كلنا عارفين ان البايل مصدره الليفر. بالليفر بتطلع 1 لتر اوف بايل بير داي كونسنتريتد ان 50 سي سي من الجول بلادر 50 سي سي فقط. الجول هذا التركيز القوي للبايل هو الجول بلادر بيخلي ربنا خلى خلق ان الجول بلادر تطلع طبقه ميوكس. هذا الطبقه من الميوكس عشان حمايه الجول بلادر فروم ذيس كونسنتريتد بايل لدرجه احنا سميناها ساعات ذا وايت بايل. البايل لونه اخضر الميوكس لونه ايه؟ لايك سلايفا بالظبط فسموها ذا وايت بايل. لما يكون دي مسدوده هنا يبتدي يتملي هذا الوايت بايل هذا البيوكا السكريت بعد الميكوزا اوف ذا جول بلادر ونطلق عليها ميكوسيل هي شعره الدنيا يحصل لها انفكشن او لا. شعر يعني دي بسهوله قوي بتحصل لها انفكشن، فدي هنسميها ايه؟ امفيما او الجولدر. One of the operative finding of the gallbladder in chronic cholecystitis انها تبقى thicker the wall، انها تبقى small in size، انها تبقى مليانه adhesion the lymph node of lungs and by squeezing the gallbladder it doesn't empty. Really it is in the form of a mucocele. ولها نفس الكرايتيريا الكلينيكال بيكتشر اللي قلناها الدرس اللي فات مع الامفيما، ما عدا ان هي تندر وما فيش فيفر. It's not tender ولا يوجد فيفر. تعال نشوف ايه هو the clinical picture of chronic cholecystitis. اشتهرت جدا التايب اوف ذا بيشنت اللي بتذكره بالفايل كاب. انها كومنلي ان فيميل ثير تايب فاتي. وهنعرف الدرس اللي جاي لما نتكلم على البيلر ستونز والايثيولوجي انها بينج ثير تايب يبقى في استروجين كتير، يبقى في ريلاكسين هرمون، يبقى في ستيزس في البيلر سيستم اند بريديسبوز مور للبيلر ستون. فادي فرتايل اوفر ذا ايج اوف 40 فالسي، وكلمه فالسي معناها رمرامه بتاكل اي حاجه، تحب تاكل كتير برمره كتير. يبقى هنا ديت ذيس 5F بالرغم شهرتها، لكن خلي بالك كتير قوي بنلاقي اكسبشنز، كتير قوي بنلاقي اجمال، كتير قوي بنلاقيها في سن صغير، نلاقيها كتير قوي قوي في ناس دايابيتك وفي سن صغير النط فادي النط فرتايل. فهنا دي الشهره، لكن هناك الكثير من الاكسبشن. Presenting me, ايه هو السيمتومز، ايه هو الساين؟ البيشنت بتجيلك بحاجه اسمها فاتي ديسبابسيا. ما هي الفاتي ديسبابسيا؟ هناك بين ان ذا فورم اوف ايك بيليري ايك خصوصا افتر فاتي مين. تاكل فاتي مين يطلع الكوليسيستوكاينين مانكروزايمين انزايم يعمل كونتراكشن، هذا الكونتراكشن لهذه الجول بلادر، لهذه الفايتنج جول بلادر، جول بلادر كونتراكتد بتحاول فبتدي ايك. نفس الايك ده اللي بيسمع في الرايت شولدر وبيسمع برضه فين؟ في السكابلر ريجن. كتير قوي من الناس دول بيروحوا ساعات لدكتور العظام على اساس ان عنده هنا كتف تعبه، ويطلع في الاخر ديزيز ايراديتد بين. يبقى اكتر فاتي مين the patient feels a pain in the right hypochondrium radiated to the right shoulder or right scapular region. Reflex spasm in the pylorus فيبدأ يحصل لها some sort of reflux، والreflux يوصل لدرجة ان يعمل هارد بيرن حرقان. تيجي تتكرر يبقى هنا في ال HCL وصل للأورال كاميدي، فيقول لك عندي مرارة بقي. المراره البقي ديت it is due to reflux وليس المراره مراره، understand؟ هي عمليه انها reflux. وجود فات في الانتستين بيعمل ايه؟ slow movement في الانتستين، بيعمل لها ايه؟ constipation and flatulence. ودي مشهوره جدا ان this fatty dyspepsia ما هي الى pain after fatty meal together with a reflux دوت together with constipation and the flatulence أو الانتفاخات أو الغازات. On examination general مفيش حاجة. Local ألاقي في tenderness on deep palpation وممكن أخليها وهي بتتنفس جامد، خدي نفس جامد. أروح أعمل deep palpation the patient catch the respiration. وهي بتاخد النفس الجامد بينزل الليفر بتقول بدر على الاكزامينينج فينجر. The patient توقف نفسها وده اللي هو بوزيتيف ميرفيس ساين. ميرفيس ساين عشان كده اجي اقول لك انت مدخل مثلا نائب جراح، اقول له انت مدخل ايه الحاله دي؟ يقول لي دي حاله كرونيك كوليسيستايتس. انا مدخلها ولسه هنعمل لها انفستيجيشن كونفيرم دياجنوز. دخلتها على اساس ايه؟ اصلها جات لي يا بيه بفادي ديسبيبسيا وبوزيتيف ميرفيس ساين. شوف لخصنا الكرونيك كوليسيستايتس ان ذيس تووز سيمبتوم اند ساين. سيمتوم العيانه جايه بيها والساين اللي هي بوزيتيف نيرفس ساين. ريلي هنلاقي الجول بلادر از لارج ودي بتاخد فولفيلز اول ذا كرايتيريا او جول بلادر سوالينج زي الدرس اللي فات ما عدا نو فيفر ونو تندرنس. كتير قوي تلاقي الاتي، خلي بالك كرونيك كوليسيستايتس كرونيك peptic ulcer and the so-called chronic appendicitis. اللي هو الريكارت appendicitis. دول اللي بنسميهم ويلكس ترايات. ويلكس ترايات. ودي بتزيد فيها كتير. وده بيخلي كتير قوي من الناس من الجراحين لما يشيل المراره يشيل الزايدة كمان. في ناس عندها this is a routine step انه يشيلوا الزايدة مع الكرونيك او مع الكوليسيستاتيك. وممكن يبقى في هايتس هرنيا. هايتس هرنيا. معاها دايفرتيكولوزيس كولال، معاها جولوستون، ودي هنسميها سانس فرايات. وده اقدر اقول لك هم دول الديفرنشال دايجنوزيس، هم دول الديسبيبسيا ان جنرال. يعني يقول لك قول لي اسباب الديسبيبسيا، ما ايه الويكنس والسانس فرايات. اللي هو عباره عن دايفرتيكولوزيس كولال مع الهايبرس هيرنيا مع الجولوستونز. ايه هو الانفستيجيشن؟ الانفستيجيشن في الكرونيك كوليسيستيتس انفستيجيشن اوف تشويس هو الالترا سونوغرافي. الترا سونوغرافي از فيري اكيوريت اب تو 98% ممكن يشخص ستون في الجول بلادر. اما الاورال كوليسيستوغرافي اللي هي أشعة عادية وبالصبغة على المرارة فديت بتخلينا نتساءل هو ليه هو مين أرخص؟ الألتراساوند مين أكيد؟ الألتراساوند. طب ومين نون انفيزيف؟ الألتراساوند. على عمال بتاخدوا دماغنا ليه بالأورا كونسولوف وبتمتحنونا عليه؟ ده دايما يشير التساؤل بين المنظار والأشعة. بين الالترا ساوند والأشعة. الالترا ساوند او المنظار يعتمد على اللي بيعمله. فالالترا ساوند لا يقرأ، عشان كده ما حدش بيمتحن عليه، لا بتمتحنوا عليه وانتم طلبه ولا بتمتحنوا عليه في الموسم الجاي. لا يقرأ، اللي بيعمله هو اللي بيقرأ. بيحط البروب هنا بيظهر على المونيتور جول بدر. هو عارف قد ايه هو جول بدر، لكن ملهاش شكل جول بدر. تمام؟ فبيعتمد الالترا ساوند والمنظار على اللي بيعمله، وهناك بيرسونال او هيومن ايرور. اما الاكس راي دوكيومنتد، ولو انا مش عارفها هعمل عليها كونفرنس وهنجتمع ونقراها مع بعض ونوصل مع بعض الى نتيجه. فدائما هذا الاشعه ما زالت موجوده وبقوه، خصوصا هي دوكيومنتد. اديك ازاي بنعمل اوراكل سيرفي عشان تبقى عارف ان مفيش مقارنه بينها وبين الالترا ساوند. العيان هيجيلك هتعمل له بلين اكس راي، ودائما الاشعه بتتعمل على الرايت هايد كورنر، مستحيل الاشعه دي كده شوينج ايه الايليا كريست واللاست ريبس بس. بتعمل الاشعه دي عشان تشوف اذا كان في راديو اوبيك شادو اور نوت، والراديو اوبيك شادو اونلي 10% اوف بيلي ستونز، فقط 10%، عشان ملوش اهميه كبيره زي مثلا الرينال ستونز كان 90%. بيقول الست هتاخدي الست اقراص دول، كل قرص نص جرام، اي هتاخد 3 جرام من ماده بنسميها تيلي بيك. هذه الماده هتوصل لغايه التيرمينال ايليوم ويحصل لها ابزوربشن من الانتيريو هيباتيك سيركيليشن، ثم تبقى كونسنتريتد في الجول بلادر. فانا هعمل اكس راي دلوقتي، اقول لها روحي وبالليل الساعه 10 بالليل خدي الست اقراص مره واحده، وادي لي 10 الصبح من غير فطار، من غير عشاء ومن غير فطار، يجيلي فاستنج عشان تاخد فتره ان هذه الماده تمتص من الانتيريو هيباتيك سيركيليشن تصل الى الليفر وتوصل للجول بلادر اند از كونسنتريتد ان ذا جول بلادر. فهتظهر لي الصوره عامله كده زي بيضه بالظبط. لو هناك رينج لوس ستون هتبانك از فيلينج ديفكت، اند ذن هندي فاتي مين فادي مين؟ ممكن فنجان زيت زيتون عشان الجول بدر كونتراكت. وهيقول لك بقى ايه الريبورت؟ There is good concentration of the blood. There is good contraction of the gallbladder. طيب لو الجول بلادر كانت فيت اوباسيفيكيشن اقول لك there is poor concentration و there is no contraction، يبقى دي معناها ان الجول بلادر تعبانه. Sometimes gold bladder is not visualized at all. ده دي على ان gold bladder ميتة ما بتشتغلش. بس قبل ما تقول ان هي non-functioning at all be sure ان الست اخذت لقراص. ونفذها ده مش تست قدامك. be sure ان الست ما اخذت ست لقراص ما رجعتهمش. be sure ان الست بعد ما اخذت ست لقراص جاعت، واحنا قلنا في الاول انها مرمرامة كسيرة الاكل. راحت قامت اكلت لها بالطين ثلاثه، راح حصل كونتراكشن لجول بدر، جول بدر خلصت وفضت قبل ايه ما تجيلك. This why ان الاورال كوليسيستوجرافي ان براكتس نوت دان، ما تعملهاش بس هتمتحنوا عليها. وهذه الدسكشن هتحصل لما اجيب لكم اكس ريز. مفهوم؟ يبقى عندنا الترا ساوند ان انفستيجيشن اوف شويس والاورال كوليسيستوجرافي، ولكن هي اقل من الالترا ساوند. هل الاورال كوليسيستوجرافي فيجواليز ذا بيلاري سيستم؟ هل بتوريك البيلاري سيستم؟ هل بتوريك الكومن بايل داكت؟ لا، والا كنت سميتها كولن جيوغرافي، ان جيوغرافي، ما سميتهاش كده. ودي هناخدها الدرس اللي جاي، ايه هم الحاجات وفيجواليز ذا كومن بايل داكت. يبقى انا عندي عشان اشخص كرونيك كوليسيستيتس ما عنديش غير يا الترا ساوند يا اما اعمل اورال كوليسيستوجرافي. تريتمنت we have two etiological type of chronic cholecystitis. We have the chronic calcula. Cholecystitis. And we have the chronic acalcular cholecystitis. لا يختلف اثنين في العالم كله على ان chronic calcular cholecystitis is treated by cholecystectomy. يا اما عايز تعملها open يا اما تعملها endo بالمنظار، بنسميها لابروسكوبيك كوليسيستكتومي. انا في رايي ان المنظار البطن اللابروسكوب لم ينجح غير في اللابكول. يعني بالرغم ان انا ممكن اعمل الزايده بالمنظار، ممكن اعمل الاوفركتومي بالمنظار، جوبلايجيشن بالمنظار، هيرنيا بالمنظار، كل حاجه بالمنظار، اللي هيقص هيرنيا بالمنظار، ولكن المنظار في رأيي ما نجحش 100% غير مع اللابي كوري. والحاجة التانية اللي نجح فيها المنظار وده حقيقة، حاجة تانية بس it's not popular، اللي هو surgery in obesity. surgery of obesity دلوقتي الناس الاوفر ويت بتعملهم عمليات بنسميها surgery of obesity، مش عمليات قشر الدهون ولا كده، لا عمليات تحويل مجرى الانتستين عشان يبقى فيه ابزوربشن قليل وانتيك قليل. اذا ما ننساش خالص اللاب كولي او الانو كوليسيستكشن. بس لم يختلف اثنين في العالم كله. الكلمه دي انا بكررها كذا مره عشان الدرس اللي جاي هتفاجئ بحاجات ثانيه. فافتكرها خزنها لي بس. اما الكرونيك ايكالكولار كوليسيستيتس فايز تريتد كونسرفاتيف. والكونسرفاتيف هو عباره عن انت بتشتكي من ايه يا ست؟ انا بشتكي من انا لما باكل فاتي ميل بتعب، ما تاكليش فاتي ميل. بس بسيطه جدا. فايده ليكي، فايده للاثيروسكلوزز اللي هتخش فيه، فايده للدايبيتس اللي عندك، الى اخره الى اخره الى اخره. وهذا الكونسرفاتيف تريتمنت ممكن ادي بعض الكولاجوز حاجات تو ستيمولييت الكونتراكشن اوف ذا جول بدر عشان ما تعمليش حصوه. اند افويد ذا فاتي ميل. بعض البيلاري انتيسبتيك، وهناك الكثير من الادويه، يمكن اشهر دواء اللي هو حاجه اسمها روباكول. يا البيلاري انتيسبتيك خلاص. في انك اكتبوها معايا بقى عند اكتب عند الطلب. Indication of surgery in acalcular cholecystitis. انت هعمل cholecystectomy برغم لا يوجد حصاوي. هو اصلا انت ليه بتشيل المراره لما يكون فيها حصاوي؟ عشان الدرس اللي جاي هنعرف complication of the stones. هنعرف ان في complication من stones، وده من اشهر الاسئله اللي موجوده في الريتن. ايه هو complication of biliary stones؟ فلما اجي اقول للبيشنت انا هعمل لك استئصال المراره عشان الحصاوي اللي فيها ديت خطر كذا وكذا وكذا وكذا. لكن لو جيت قلت للبيشنت تعالى اعمل لك عمليه المراره وانت ما عندكيش حصاوي، ايه المشكله؟ ان انا هبعد لما اخد فاتيمين. مين فاتيمين اصلا شود بي فوربيدن المفروض كويس. لما تبقى تعمل حصاوي ما تشيلها، لكن طول ما هي ما عملتش حصاوي ما تشيلهاش. Conservative result هي بسيطة جدا. Revelation of diet مع شوية بيلاري انتيسبتيك فقط، لا أقصى ولا أقل. إمتى أعمل surgery؟ Indication of surgery رقم 1 typhoid. Because the gallbladder is a carrier. Number 2 الإميونو compromise patient especially in diabetic patient، وعكس المتصور. عكس الناس تعتقد الى فيه الدايابيتس. ده انا عندي سكر دكتور تعملي عمليه. كلمه المصري مشهور بيها جدا، يقول عيان عندك لازم عمليه. يا دكتور عندي سكر. ايه عندك السكر؟ طب اعمل لك ايه يعني؟ ايوه شوف كنترول بقى انسولين. الدايابيتس داز نوت كونترا انديكيت سيرجري خالص. وهناك دائما هناك في يعني حاجه بسيطه من الحقيقة وتتعمل عليها بقى فيلم. لأن الدايابيتيك فوت داز نوت هيل زي ما خدناها في الاسكيميا، فبيعتقدوا إن جرح المرض اللي عنده السكر لا يلتئم. فهمتوا ربطوها ازاي؟ ليه بتاع السكر ده جرحه ما يلتئمش؟ هو متخيل أصل ده كان عنده خرم صغير في صباعه. ده الجرح جرح صغير في صباعه ما التئمش سنين وقطعوا رجله. ما بالك بقى لما تيجي تشق امتى بطن واحد عنده دايابيتس؟ ده مفهوم هيقابلكم في البراكتس جامد. البيشنت دايابيتك ده مشهوره جدا ان الدايابيتس ان كنترول طول ما في سيبتك فوكس، طول ما في سورس اوف ستريس. لدرجه ان في ناس كده بتاخد انسولين ما بتظبطش. ده كان بياخد انسولين ما بتظبطش، خش الانسولين مغيظ يعني على طول بياخد انسولين. هو برضه مفهوم تاني عند الناس يعتقدوا ان الانسولين بقى ده اخر المطاف. معايا احنا لما ذاكرنا الدايابيتس عرفنا ان في انديكيشن الانسولين جوبنايل دايابيتس او ناس نوت ريسبوندنج للاورال، وفي اورال خدنا هذا الكلام. بس طول ما في دايابيتس وفي ايتس كرونيك كوليسيستايتس وان كنترولد يبقى المفضل نعمل العمليه. انا خدتني عند الطلب ليه؟ لان غالبا ناس بتوقف على هذا الكلام، في ناس ما بتوقفش على هذا الكلام. تمام؟ طب موضوع الهيلينج ده مش السامع الهيلينج مش دعوه خالص. انا ملوش دعوه خالص، الهيلينج في البريفري بس بيكوز اوف ذا مايكرو انجيوبلاسي بس. قبل ما اسيب هذا الموضوع انا الدرس اللي فات قلت وهعيد النهارده برضه. هل لما اقول انا داخل اعمل مراره should I explore the common bile duct؟ لا خالص، دي عمليه ودي عمليه. انا داخل اعمل استئصال مراره حاجه، واستكشاف قنوات برية حاجه ثانيه. في indication to explore the common bile duct افضل تكتبها في النظري وهناخدها في الاوبرتيف كمان. ايه الانديكيشن تو اكسبلور ذا كومن بايل داكت؟ بري اوبرتيف واوبرتيف. يعني انا ممكن اقول ايه؟ بري اوبرتيف ديسيجن. نمره واحد، لو عيان كان عنده جونس او هيستوري اوف جونس، مكتوب الكلام ده كله مكتوب في النظري ومكتوب في الاوبرتيف لاهميته بس اسمعوني. patient in jaundice or history of jaundice. Patient الالتراساوند اللي انت عملتيه قال لك هناك dilatation of the common bile duct. هو common bile duct قد ايه normal بتاعه؟ common bile duct normally بتاعه 4 مليمتر maximum 7 مليمتر. This is the common bile duct. Dilatation of the common bile duct. I'll stop the common bile duct. أول ما عملت الليفر فانكشن تيست السيرم الكالين فوسفاتيز عالي. This is the first enzyme to raise in jaundice, in obstructive jaundice, and the last one to regain its normality. عالي ليه؟ بشك إن هناك كان جاندس. يبقى أنا داخل بقول يا جماعة مع استئصال المرارة أعمل استكشاف كرات مرارية. This is a pre-operative indication. Sometimes بخش داخل وانا هشيل المراره في نص ساعه وامشي على اخوانه اخدت ماي ديسيجنز. بصيت لو واحد لقيت الكومون بال داك دايليتد ايه ده ماله منفوخ نفخه دي. نمره 2 حطيت ايدي لقيت الكومون بال داك بلان ستور. قلت له غلطه صم معلش يجيبه اهو معلش يجيبه لان الكومون بال داك ورا ديوتنا والايكو الالترا ساوند يفشل تماما لما يلاقي جاز او شويه جازز حتى. فقد ما الالترا ساوند يشخص ستون في الجول بلادر باكروسي 98 او 99% يهبط الاكروسي الى 50% في الكومون بلادر. ثلاثه خلي بالك ما بقوله ده. When the surgeon judge that the stone in the gall bladder أصغر من الكاليبر of the cystic duct. يعني أنا لقيت الجول بلادر مليانة كده حصاوي صغيرة والسيستيك داكت كبير، ودي غالبا في حصاوي عدت من السيستيك داكت وسط الكومن بايل داكت. كإنديكيشن إنك تاخد ديسيجن تو اكسبلود الكومن بايل داكت. هو أنا هنا بحاول أأكد سواء في السؤال النظري او سواء في الاورال ان لما بعمل كوليسيستكتومي اي دونت اكسبلور ذا كومون بايل داكت. دي عمليه ودي عمليه وفي الاوبرتيف هنعرف العمليه دي ونعرف العمليه دي. انا زي ما قلت لكم انا هعمل بس كرونيك كوليسيستايتس النهارده وهلخص الكرونيك كوليسيستايتس الاتي. ده مواضيع مهمه جدا. الايديولوجي يا كرونيك كانكر يا كرونيك اي كانكر يا ستور يا من غير ستور. اشهر سبب ان مفيش ستور التايفويد. ايه الباثولوجي؟ الكرونيك كوليسيستايتس الجول بدر بتبقى شرانكن ثيكت ادهيجن وفي حاجه اسمها سيستيك ليف نود اوف لوند فانلارجد. ريرلي الجول بدر الكرونيك كوليسيستايتس تتسد وتتبني ميوكس بنسميها ميوكوسين. كلينيكال بيكتشر تايب اوف ذا بيشنت 5F 35 female over the range of 40 and 30. Presenting with very dyspepsia, on examination, positive nervous sign. Investigation, ultrasound. Theoretically speaking, we have an oral cholecystography. Treatment, chronic calcular cholecystitis followed by cholecystectomy and chronic acalcular conservative. ليه نعمل surgery؟ ليه نعمل يعني لما حد يقول ليه ما تعملش سيرجري وليه اعمل سيرجري؟ ريموف ذا جول بلادر بيكوز ستونز لايبل تو كومبليكيشن. وده اللي هقوله درس اللي جاي. مفهوم؟ نرجع بقى للديولوجي. كنا اخر مره عملنا الدي بي اتش ووصلنا الى السيرجري اوف البناين بروستاتيك هايبر بيشن. والعملية اسمها بروستاتكتومي. نعم. من هركم اخر درس. The prostatectomy. انت البروستاتكتومي لها انديكيشن انا قلته المره اللي فاتت واحد فريكونسي ديستربينج ذا بيشنت لايف frequency by itself is not an indication. لازم تبقى العيان complaining of this frequency. Residual urine more than 200 cc. The presence of complication or a heavy complication in practice with أبلنا more than one attack of acute retention. قالوا احتباس دوري أصطرت فضيت المسالة ما تروحوش البيت خليها عند الأوزرفيشن. قالوا احتباس دوري تاني أصطرة حضروا العملية. تديله فرصة مرة واحدة بس. أو هيماتوريا أو باك بريشر على البوس كيدنس. أو ظهور ستونز أو لايفرتيكولا هو اليورينالي بلاد. العملية اسمها بروستاتكتومي. تعال نشوف ايه هي هذه العملية. هناك فور ابروتشز للبروستاتكتومي. فور ابروتشز. في مليون عملية لكن اونلي فور ابروتش. تعال نبص على المنظر ده. هبالغ شوية في المنظر. ادي الفولس كابسول وادي الادينوما وبرجع اقول هما مش اثنين هي واحده داير الداير حوالين اليوريثرا انا هخش اقورها هعمل انكيوليشن واحنا قلنا لما الاقي ترو كابسول فولس كابسول لاين اوف كليفرج يبقى نعمل انكيوليشن فهخش بالطريقه دي هتتشال وهتطلع معايا البوست عندنا كده هنا في البوستيريور لوريسرا اللي هي دي اتشالت وهنا في الايجاكيولاتري داكت اتقطعت معايا يعني انت لما تيجي تشيل دي يبقى لازم يساكريفاي مين؟ البوستيريور لوريسرا والبوستيريور لوريسرا فيها الايجاكيولاتري داكت رشقة on each side واللي هتنتهي المنظر اخيرا هيبقى بالشكل ده يعني عامل الكونتينيوتي مين؟ الفورس كابسول وهنا خرب وهنا خرب اللي هي عباره عن نار تبقى من الايجاكيولات داكت وادي السيجنال بيسكت وادي البوز ودي نفس القصه برضه في الناحيه الثانيه سيجنال بيسكت وادي ايه؟ الفاز ديفرنس يعني افتر بروستاتيك ديفيشن بيكمز ستيرايل نو ايجاكيوليشن بعد هذه العمليه هينزل السي من هنا وينزل مع اليورين نو ايجاكيوليشن ملوش دعوه بالبوتنسي يعني لو كان راجل بوتنت قبل العمليه هيطلع بوتنت انا ما بلعبش بالبوتنسي بتاعه ولكن بيكمز ستيرايل شفتوا الموضوع عامل ازاي؟ هناك فور ابروتش في ملايين العمليات ده في الناس تاخد بقى الجوزه مع الجوزه مش عارف ايه مالناش دعوه بالكلام ده خالص. هناك فور ابروتش، من هم الفور ابروتش؟ ممكن اخش على اللفه الحمراء ديت من هنا. فدي هسميها واحد تراس فيزايكل. اول واحد دخل تراس فيزايكل اسمه فريير. بس انا محجز. او ممكن اخش كده يسميها ريترو يوبيك والريترو يوبيك اول واحد انجليزي عملها اسمه ميلين يعني بص انت ممكن تخش اسرود برر وتفتح من هنا وتلف ممكن تخش من هنا تفتح الفورس كبسول وتلف ممكن تخش من هنا وهسميها تي يو ار بي تراس يوريسترال ريسكشن بروستات بروستاتكتومي ده عروض انذار طب اللي هيخش بالانذار من هنا ده هيعمل ايه؟ هينبش يعني بدل ما اشيلها كامله هشيلها بيس مين افضل انتش فيها انتش فيها انتش فيها تلاقي داخل المنظار بعدين قاعد ان لاسيكو بوزيشن ده جراح قاعد هنا وجاي الجردل والجردل ده عليه شاشه يبقى جردل او شاشه لان انا داخل بالمنظار وعمال انتش انتش والمنظار هناك مجرى بينزل سلايم ومجرى غسيل، فالغسيل هينزل الميه معاه حتت فتافيت صغيره فتنزل على الكابل الميه تعدي، ومين هيتحجز في الشاشه؟ الفتافيت الصغيره اللي هي من البروستات اللي هاخدهم هنا بينا كده واوديهم اور بايوبسي. يو اندرستاند؟ فهي دي اسمها تي يو ار بي. عايز تعملها بقى بالتنتيش ده، عايز تعملها بالليزر، كل واحد الليزر اكتر مور هيموستاتيك، تمام؟ فدي اسمها ترانس يوراسيك في النظام. في بقى ابروتش رابع اتلغى تماما بس احب ان اقوله برضه، انك تخش من هنا، ده رقم اربعه بنسميها بيرينيال، واغلبيه الكتب الحديثه مش جايبه سيرته. وانا حتى كنت دايما لما باجي اشرحه اقول اسمه الراجل اللي عملها اسمه يانج، راجل ياباني اسمه يانج، يانج عيل ما تمشيش ورا عيل. وبالتالي هذا الابروش ما بيتعملش. ليه ما يتعملش؟ بالرغم من على الورقه والصوره، ليه لا؟ اصلك عشان تخش هنا ما تنساش ان في ريكتور، وما تنساش ان في هنا عضله لفه حوالين ريكتور معديه في المكان ده اسمه فيبوريكتاليس. ولو اتهبشت الفيبوريكتاليس ديت هذا incontinent للستوري is difficult and hazardous، صعبة ومشكلة وبس، خطرة فتلغت تماما. If the patient is fit for one is fit for all، ودي من بلوزها في الامتحان تفهمها يعني ايه. يوم اقول انا هعمل عملية البروستاتا يبقى ليها indication زي ما قلنا، طالما هيتبنج يا سيدي انت تحب تخش سلوز برادر خش، واحد تاني بيخش ريتوبيوبك ماشي، واحد يعني خبير مناظير ماشي، يعني مش من حقك اقول لك انت ليه دخلت روز بزارك، طالما تبنج وطالما له انديكيشن خلاص. يعني انا من حقي اجي اخش كواحد مثلا سينيور عليك اقول لك انت دخلت الحاله ليه؟ تروح قايل لي الانديكيشن والفرصه تكفي خلاص تشتغلها بالطريقه اللي تعجبك. بس دايما هناك منطق، هناك لوجيك. بمعنى انا ممكن تجي لي حاله بروستات قد كده، ما تجيش تقول لي هعملها بالمنظار اصل انا حريف مناظير، ده انت عشان تقعد تشيل دي ها هتاخد وقت بليدنج. ما تنساش الغسيل الكتير ده بيبقى ابزورد لراجل سنه 70 او فوق ال 70 سنه، ممكن يدخله في كونجستيف هارت فيلير وانت مش دريان. ما هو عملت انت بتغسل ورونريا وبتمتص وكبيره، فعمال تشيل وبتغسل. احنا ساعات بنوصل 15 لتر غسيل، باجز من 3 لتر وراها باجز، طول ما في دم انا مش شايف حاجه، فلازم اغسل اغسل اغسل، جاي ممكن يمتص كتير. عشان كده اتفقنا والاغلبيه اتفقوا، قالوا بص التي يو ار بي لما هو اقل من 80 جرام. يعني ما يجي يعمل لك الالترا ساوند ويقول لك ده استيميتد فوليوم اوف ذا بروستات از 80 جرام اقل، كل ما تقل كل ما يبقى احسن اعملها بالنظار، كل ما تبقى اكتر كل ما اقول لك احسن تعملها ايه؟ فاهم؟ هذا حقيقي هي اسمها بروستاتكتومي. يعني اللي سماها بروستاتكتومي استئصال بروستاتا هي بروستاتكتومي. كان المفروض يسموها ادينكتوم لانك ساعات بتعمل هذه العمليه. ربنا يمد عمر هذا الرجل، يجي له كانسر بروست، بص هو هياخد كانسر بروست وهيعرف ان كانسر بروست بيطلع من اذر زون فروم ذا بريبرال زون. يقول لك يا دكتور انا شايف البروستات، انا شلت البروستات. هو ما شالش البروستات، هو شال الهايبرفليجيا وليس الفاست. از كلير؟ كان المفروض يسمى ادينكتور. نعم؟ لا لا لا لا لا لا عشان تشيل البروستات كارثه ثانيه خالص. هنقولها مع كارثه البروستات دلوقتي. كارثه ثانيه خالص. عمليه نص ساعه عشان اشيل بقى الحته ديت ورستور ازاي؟ فغالبا هينتهي باي انكونتنس. مفهوم يا جماعه؟ احنا هنحط هنا اسطره وبتبنى حواليها. دي طريقة. في مليون طريقة. في مليون أسهلهم القسطرة وتبنى حواليها. خلاص. نعم. ضرب. ضرب ايه؟ هنا ما بيخش. اصلا لا يوجد ضرب. لكن في هنا الانترنال سيلدر باظت خلاص. يعني بدل ما باظت اي بي بي اتش بوظنا الانترنال سيلدر. فكل اللي موجود هنا عند الممبر سيلدر اصلا هو الاكسترنال سيلدر. بس. سؤال قبل ما اسيب المنظر ده. هل هذا الشخص لايبل لاكيوت ابيديمو اوركايتس او نوت؟ يس. لانك انت بقى سايبه الحته مفتوحه اهي. قالوا لي ان هيعدي هيعمل سيمي ديسكلايتس يعدي على الباص هيوصل عند التستس ويعمل له ايه؟ بايلاترال ابيديمو اوركايتس. كتير قوي اكثر مواصفات دي العيان يجيله من وقت لاخر بايلاترال اكيوت ابيديمو اوركايتس ومش ويديله في انتي بودي يخف يجيله انذر اتاك ويخف مش هيسقط غير لما الفايبروزس يسد الباص. يسد الباص. عشان كده سام سيرجن يروح عمل ايه؟ بازكتومي. هو شغال بازكتومي. بازكتومي ايه؟ طبعا انتوا وانتوا طلبان بتقدر تحط على النكهه بسكوتها وتحس الباص. حاجه كده بترول تحت ايدك. كويس؟ تروح لمسيح عند النكهه بسكوتها اروح فتح فتحه صغيره طلع الباص ربطه وقطعه. This is the vasectomy او vasorization. وانا هحب كلمه vasectomy عشان اسيب الفازولايجيشن للمين؟ للاسفاجيال فيرسز. كان هذه العمليه انتشرت جامد قوي قوي في الهند عشان الانفرد مثلا من الخدمه الكتيره لك ايه بدل ما الست بتاخد هرمونات وتاخد وتاخد ممكن يروح يعمل هذه العمليه. وفي انجلترا مشهوره جدا جدا هذه العمليه يعمل فازكتومي از دي كيز اندر لوكال انستيزيا يعمل فازكتومي بيكام سترايل خلاص بتعين على كده. هي از بوردنت ولكن استرايل. كانسر بروستات ليه ما نعملش فازكتومي؟ دي حاجه اساسيه. انا بعملها انا بعملها اساسي بس ليه مش ستيب في العمليه اساسيه؟ شوف دايما الجراحه لما تزود ستيب تهاجم مش تقلل ستيب. فهو انا مثلا انا بعملها روتين اللي علمها لي قد كده كويس وتفادى الاكيد بيدمر كاس اللي هي لعنه مؤلمه جدا. الناس ما بقاش تقول لك طب وليه اعملها طالما ان المريض ممكن ما يشتكيش منها وممكن يبقى عايز يخالف. يقول له خالف ازاي ده هيبقى سترايل. يقول لك الفايبروسز اللي بيحصل الفايبروسز اللي بيحصل ممكن يرجع تاني الاجابريشن فايبروسز بدليل ان الفايبروسز سمتايمز اللي انت شايفها مبهوره كده سمتايمز هو حاجه اسمها بطل النكهه اوبستراكشن يسدها خالص ويحتاج بعد كده توسيع. فان جنرال في الجراحه دايما الرولز انك تعمل 1 ستيب ليس نوت 1 ستيب مور. فانا ايه بقى اقول يا ما اروحش اللي قدامك ده اللي مديك النمره ده بيحب ايه؟ اقول له ايه؟ سامسر خلاص خليني انتوماسي. كان في جهاز في وقت من الاوقات بيبقى داي كيس واندر لوكال انستيزيا وده اسمه ذا ثيرموثيرابي. انتوا عارفين المايكرويفز بيسخن الاكل كده في ثواني بيدي هيت كويس. فكان في جهاز بيخش هذا الجهاز اندر لوكال انستيزيا. يعني ايه لوكال انستيزيا؟ زي لوكين جل يحقنها كده في اليوريثرا ويدخل جهاز يدي مايكرويف للبروستات فيحرقها. اي شيء يتحرق يبقى less in size فاكنه بيقورها بمعنى ادق من غير جراحه. الجهاز ده كان انتشر في الثمانينات. عيبه الخطير انه كان sometimes بيطلع الويف ديت انها تحرق البينس. في حالات ريكورد بحرق البينس كانت القصر العيني فاتلغى هذا الجهاز او بمعنى ادق بطلوه اللي هو اسمه ذا ثيرمو ثيرابي. يبقى انا اقدر اقول لك نعم البينس ويف هو المفروض ويف معينه وبتقف لكن ممكن يصل الى البيرنينج ليفل. نعم سوري زي ايه؟ ايه از تايب اوف ويت؟ ايه از تايب اوف ويت؟ ازاي؟ فعشان انا ممكن اقول لك ايه what are the different types of conservative treatment, the medical treatment اللي هو symptomatic زي الالفا بلوكر اللي هو بيفتح البلادر ناك, نمرة اثنين زي السيرموثيرابي بانواعه ده نقدر نعتبره ده من انواع الكونسيرفتيف تريتمنت. ماشي في الاخر خالص ممكن نشيل دراسه المحاولين ولسه قدامهم هنقطعهم. لا صحيح. استحاله. استحاله. استحاله. كانسر بروست. احنا عملنا دلوقتي الستولز ودي من اشهر الاسئله في اليورولوجي. عملنا البي بي اتش وده من اشهر برضه الاسئله في اليورولوجي. الكانسر بروست بيجي بعد البي بي اتش. الكانسر بروستات هو معروف ان ده is the commonest carcinoma affecting male فوق سن ال 65 سنة. ده carcinoma of old age والإتيولوجي زي الكانسر بروست بحط له نظريات قال could be hormonal زي ما قالنا كانسر بروست hormonal dependent برضو الكانسر بروست is hormonal dependent وفي واحد ثالث اخذناه في المقرر هرمون الديبندنت وهو البابيلاري كارسينوما اوف ذا ثايرويد. ذيس ار ذا 3 تومورز ويتش ار هرمون ديبندنت اخذناهم السنه دي. في ناس قالت جينيتيك زي كانسر بلاد كانسر بريست قالوا جينيتيك. في ناس قالوا ريشيا زي ما كانسر بريست قالوا اكتر في الكوكيجنز اكتر في يونايتد ستيتس اكتر في الويسترن برضه هنا لقوها اكتر في الامريكانز والافريكانز. إذن this is a disease comparable to the cancer breast in female. بالنسبة للباثولوجي درس اللي فات كنا قلنا in the zones of the prostate and urethra محاطة urethra بالمصل very urethra المصل ثم zone اسمها transition zone لو تتذكروا قلنا هذا transition zone هو مكان البي بي اتش وبعدين في بريفرال زون من قدام الانتيريور من ورا هنا كان السنترال. هذا البريفرال زون هو اكتر مكان في الاندروجين ريسبتور and this is the site of the carcinoma. وكان يكفي ان different sites عشان يؤكد لك ان البي بي اتش never turn to cancer prostate. ولو انا حبيت اتكلم بالطريقه سايت نيكد اي مايكروسكوب نيكد اي بيكتشر وامشي على الرول اللي انا ماشي عليها اي كابيشس او ده يبقى كولي فلاور اي نارو اورجان يبقى انفلتريتنج. طب انا اعتبر نارو اورجان يبقى سكيرلس انفلتريتنج بايب. لو اعتبرت ان ده يعني اليومن بتاع هذا البروستات فاقدر اقول لك ذا سكيرلس انفلتريتنج بايب and it is an adenocarcinoma. اعتقد انت ممكن تعرفه لوحدك لغايه دلوقتي يعني السايت محتاجه مذاكره بريفرال لكن سكيرلس ماشي معروف بتاعتنا والادينوكارسينوما بين جلاند. بعد كده نتكلم عن السبريد والسبريد دايركت سبريد دايركت سبريد انترنسيك واكسترنسيك داخل الاورجن ثم بره يمسك البلاتر يمسك السمنال فيسكلز. هل بسهوله يوصل الى الريكتر؟ هل بسهوله ممكن يصل الى الريكتر؟ اقول لك لا. سؤال ام سي كيو اكس راي هل بسهوله كانسر بلاتر او كانسر بروستات يصل الى الريكتر؟ all of this is an end stage very difficult very late. اقول لك ليه في الامبريولوجي كان هناك البريتونيوم اللي بيصل لغايه البرينيوم وبعدين اتقفل هذا الباوتش اتقفل تماما اهو وتحول الى فاشيا very strong فاشيا اسمها the non-villier فاشيا the non-villain fascia, which is strong fascia, which consists of anatomical barrier. Whether cancer rectum ما يخشش على البلدر ولا البلدر يخش على الريكتم ولا البلاستيد يخش على الريكتم. فيوم ما يخش ده معناه is a very late sign. نمرة اتنين. عايز اكتب الليمفاتيك ولا بلد؟ رول عندنا كل الكارسينوما سبريد باي الليمفاتيك قبل البلد. معانا ستة فاكرينهم؟ ثلاثة في النص. ثلاثة على الجنب. يأس في الأول قلنا سايرايد. فوليكولار كارسينوما بسايرايد. برونكيال كارسينوما بروستاتيك كارسينوما. كدني وسوبرا رينال بريست والأوفرز أو التستس اللي هو الكوريو كارسينوما. من الرولز دي أروح كاتب له في الامتحان بقول له بلاد. عشان فهموا ده ربط الـ 6 كارسينومات ذات سبريد ايرلي باي بلاد. والبلاد ال ال بي بي لانج ليفر بون برين. لانج ولا ليفر؟ لا لانج اصل ده سيستميك. واو البون ده بقى لما يوصل للبون از اوستيو سكليروتيك. شويه رولز بتميز السؤال وانت بتكتبه. اوستيو سكليروتيك لان كانسر بروستات بيحتوي على اسيد فوسفاتيز فبيعمل نيو بون. نشوف كده الاكس راي تلاقيها مرشقه بون. بلبس مرشح بول. كانوا فيه الاوستيوسكليروزس. وبعدين الليمفاتيك. والليمفاتيك زي البلادر وزي البروستات ده بلاد سبلاي بتاعهم الانترنال ايلياك. يبقى ادي الانترنال ايلياك. وادي الاكسترنال ايلياك وادي الكومون ايلياك. اهو يبقى هيروح للريجنال ليمف نود الاول اللي هم الانترنال ايليك. وبعد كده هيمشي الى الكومون ايليك. وبعد يمشي الى الباراورتيك سيسترنا كايلاي سوراسيك دار فيركاو. يعني انا بحس وانا بشرح المواضيع ديت المواضيع ديت مكرره بالرغم ان احنا ما سمعناش قبل كده لكن اخذنا رولز وبتمشي مع الرولز. Complication بعد الاسبريد. Complication والcomplication obstruction. ده constitute 20% يعني لما اجي اقول لك ايه عندي 100 حالة احتباس دوري نتيجة تضخم المصطفى. السنة دي كلها عملنا بحث كده لقينا ان في 100 حالة acute retention because of enlarged prostate. تقول لي 80 BPH 20 كانسر بروستات. يعني كل ما يجي لك واحد مسن وعنده اكيوت ريتنشن بنقول 80% بي بي اتش 20% كانسر بروستات. دايما فكر فيها. عشان بعد ما اخلص هروح نجاوب على سؤال تريتمنت اوف اكيوت ريتنشن اوف يورين ديو تو بي بي اتش اند ديو تو كانسر بروستات. طبعا الكومبليكيشن الخطيره اللي هي ايه؟ لما يسبت عمل اكيوت ريتنشن ممكن يعمل كرونيك ريتنشن ممكن يعمل رينال فيلير ممكن يعمل ميتاستاسيس لللنج وممكن يروح للبرين اند ذيس ار ذا كوز اوف ديث. كلينيكال بيكتشر male over the age of 65 لكن معناه هذا ان ما تحصلش في سن صغير ممكن تحصل في سن صغير no exception لكن اخطر في السن الكبير ممكن يبريزنت with silent typical IPPH خفية ونشخصها بس بالبيوبسي. يعني انا جات لي حالة والحالة دي جاله acute retention دخلت القسطرة فضيت له المسارح شلت القسطره قلت له معلش يا عم الحاج خليك معايا كده عند الاوبزرفيشن شويه. On no account any patient with acute retention relieved ويروح بيت. اياك كنت بقول لكم هخلصه امتياز اياك ده اسطر واحد وتقول له روح البيت ده اقعد معايا شويه نشوفك اخبارك ايه. بدا يجيب بول حلو جدا اتفضل وبكره تروح حياه المسالك. ما جابش بول دخله القسطره وحضره للعمليه. حضرنا للعمليه وعملوا الانفستيجيشن ورحنا ايه شايلين له البروستات وكالعاده روتين نوديها بايوبسي. قال لي ده كانسر بروستات ده تايب من انواعها. يعني خمني بمعنى اباكر كان سو ايرلي لدرجه ان انا لما عملت اكليشن الادينوما او تصور الادينوما طلعت باثولوجي كان هي كالسيوم هندس تايب 1. في نوع ثاني كويري واحد جاي لك بيشتكي من فريكوانسي من ديفيكالتي لايك بي بي اتش فريكوانسي وديفيكالتي بس قال لي عندي الم. واحنا الدرس اللي فات قلنا البي بي اتش نيفر بيكانسرس نيفر بينفول. قال لي عندي وجع يا دكتور ووجع في البريميم شكيت قد يكون بروستاتايتس قد يكون كانسر. لما عملت بي ار ما عجبتنيش. الدرس اللي فات لو انتوا ذاكرته كنت كاتب لكم البي ار كلها بالاس سايز انلارج سوفت كونسيستنس سيمتريكال انلارج سالكار بريزيرف. وانا بعمل بي ار سلايدنج ريكتال ميكروسي. لا دي هنا ما فيهاش الحاجات دي ممكن تلاقي فيها هارد نوديول شكيت. في نوع بقى اقول لا دي كانسر دي كانسر اللي هي بتبقى اوف شورت دوريشن وبروجريسيف عامله فريكوانسي وديفيكالتي. ولما بعمل بي ار عكس الدرس اللي فات هارد سالكاي اوبليتريتد نودولر الميكوزا فيكست. قلت لا ده كفايه انك انت تحس ان البروستاتا ارض. في نوع بقى اخير اللي هو بتاع الميتاستاسيس. واحد جاي لك وعنده اللفت سوبرا كلافيكولار فيها ليمف نود كبيره عرض عملتها له اكسجين حللتها فوجئت ان هي ادينوكارسيوما. دور عليها بقى. فبالمناسبه ده سؤال احب اساله كده شوف الذكاء. جالنا الراجل ده واحد الراجل ده واحده ست جات اي حد جاي لي لقيت هنا في ليمف نود ليمف سوبرا كلافيكولار عملت اندر لوكال انسيزيا وشلت الليمف نود بعدها قالوا لي ديت ادنو كارسينوم. طبعا ما اعرفش من فين. تعمل ايه بقى؟ لو راجل تعمل له ايه؟ ولو ست تعمل له ايه؟ ولو عيل تعمل له ايه؟ ابدومن بيلفيك التصاعد. يس. لو ست كان ابدومن بيلفيك التصاعد بتدور على كانسر غبر كانسر يدرس مش كده؟ دي كان عامل كل البودي ما عدا يس بالنسبه ما عدا مش عامل له حاجه. يس بس ده عدد كله. بالنسبه للست بقى ادور في بريست او رمل او كولون او بنكرياس او ليفر او غور بدر. جماعه يوم ما الاقيها مش هعمل حاجه خالص. يوم ما الاقيها دي فور ستيج خالص. دي مسألة في كواليتيف. انت مالك ومال البرايمري؟ انت البرايمري بتعمله ليه؟ بعد لما البرايمري سايلنت يعني سايلنت. طب انت بتدور عليه ليه؟ فهمتوا الفكره ولا لا؟ از فورس ستيج. فدايما الناس عمال بتدور على ايه؟ عرفته يبقى ده فورس ستيج. وفورس ستيج دايما بيبقى ايه؟ بالاتيف. وبالاتيف ليه؟ اكسجين للبرايمري از باليشن. طب البرايمري از سايلنت والا كانت اديتك المانيفستيشن فايز اونلي تو ثيرابي. خدنا بالنا؟ نعم والله لو تقدر لوكال يبقى احسن. دايما لو لوكال احسن 100%. تم سيدي برضه ذا لوكال دلوقتي لانها مش بس ميديكال سيف. لا ده ايكونوميك سيف يعني بيسيف يعني حالات دي كيس خلاص. يبقى ادي البرزنتيشن قد يكون ليتنت اكتشفتها بس لما شفتها او قد يكون doubtful او يكون confirmed ان هي كارسينوما او قد يكون presenting by the metastasis. تمام؟ ايه الانفستيجيشن؟ ايه الانفستيجيشن؟ انا عايز اكتبها بطريقه، عايز اكتبها بطريقه زي ما مؤنس خدناها مش بطريقه الكتاب. انا حفظت رول معين وخلاص. بقول اي كانسر لما احب اعمل انفستيجيشن هقول دايجنوستيك ميتاستاتيك ورك اب تيومر ماركر. حافظ كده. الجميل بقى ان التيومر ماركر هنا هو برضه من الدايجنوستيك بروسيجر. التيومر ماركر هو بي اس اي البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين. بي اس اي هو نورمال من 0 الى 4 نانو جرام بير سنت. من 0 الى 4 نانو جرام بير سنت. Anyone with increased PSA, هنعمل له حاجة اسمها TRAS. TRAS اللي هو Trans Rectal Ultrasound. لما نعمل Trans Rectal Ultrasound هيقدر يقول لك هناك Focal Lesion في البروستات. أقول له طب كمل جميلك بقى وGuided by TRAS. قول لي إيه؟ Needle بايوبسي. نيد البايوبسي ترانس ريكتال نيد البايوبسي. وممكن اخد تي يو ار ترانس يوريسترال ريسكشن بلس بايوبسي ان كيس اوف اكيوت ريتنشن. لكن دايما البيوبسي عن طريق ترانس ركتال التراساند. ترانس يوريسترال ريسكشن واخد بيوبسي. ريسكشن البروست كلها. بروست مش كلها قد ما اقدر قد ما اقدر. كل ده ايه؟ مع اني انكريز بي اس اي. يعني الاول واخر مره هبتدي اقول لك ان التيومر ماركر ده له الاولويه في البدايه. Any man يجيلي any man above the age of 50 years 50 سنة المفروض الـ PSA بتعمل anyone كل سنة. تحليل كان 60 جنيه ولا 50 جنيه كل سنة يعني ما اقفش عليك بتعريفة في اليوم واتطمن تماما ان ايه ان مفيش PSA عالي نخش بقى على هنا. تلاحظوا ان الكتابة شيء والشرح شيء. ما انا لما اجي اكتب في الامتحان اقول ايه اني بيشنس ويز انكريس بي اس اي شود بي سبب لكذا كذا كذا كذا. ان براكتس اول حاجه معلومه بي اس اي وشوف. تمام؟ نمره اربعه الابدومينو بيلفيك التراساوند. ليه يعني؟ عشان اشوف بقى اذا كان عامل حاجه في الكيد. ما انا مسارك يورولوجي من غير ابدومينو بيلفيك واشوف اذا في باك بريشر على اليوريتر على الكيدني او لا. لازم اعملها. فده سات ده حضرتك بيت في الاخر. ممكن اعمل ايه؟ هو يقول لو زاد يزيد بقى 6 7 10 ده بس بيني وبينك الكتب تقول لك ما بيزيدش. لكن اكشولي بيزيد مع البروستاتايتس بس يزيد في رينج بسيط. ازاي؟ حد بيجيله في اولاد الكبيره. لا يا انا بقول لك اي راجل فوق 50 سنه. لا يعني هو اني ميل المفروض اني ميل اباف ذا ايج اوف 50 زي اني فيميل هاي ريسك اوفر ذا ايج اوف 40 لازم يعمل ماموجرام. بس هو الهاي ريسك هنا بقى لسهولة هذا الموضوع. يعني الست ان انا ادعتها اقول لها اعملي ماموجرام لكل الستات ده مكلف ولأشعة اشعة فاقول لها لا خليها على هاي ريسك. لكن بضح للدم عين الدم وعشان كده يعني why not in every male above the age of 50 الميتاستاتيك ورك اب زي الكانسر بريست اللي هو هنشوف الشست يبقى اكس راي هنشوف الليفر يبقى الترا ساوند البرين اللي هو السي دي وقلنا البون عملنا بون سكان انا لو همشي بسيستم واحد انا متاكد ان مفيش كانسر الا لازم يتكتب مليون مجهود في المذاكره حتى لو حاجات صغيره هتقع مني لكن هبقى الماجوريتي بقى سيستم واحد هذاكر بقى الكتاب كاتب كده والكتاب تاني كاتب كده والنص دي كاتبه كده مش انا هخلص سيستم واحد لكل الكانسر اوروبر دوت ستيجنج في ستيجنج خيبان كده لكن مكتوب وبالتالي بنقوله staging of cancer prostate TNM T للتومر او للبروستات ادو T0 مش واضح اي حاجه ولا باين اي حاجه ودي حالات على فكره بتتقابلنا ان نلاقي البيش عنده بي اس اي عالي وتيجي تعمل تمام سلكت الاتصال ما تقدرش تلاقي حاجه ودي ده مشكله سو وي شود فولو ذا بيشنت تي 1 ظهور وان فوكال ليجن تي 2 ظهور مور ذان وان فوكال ليجن تي 3 خرجت لبره ماسكه السيمينال ديسكلز تي 4 وصلت الى البلفيك بول سيف از بيوبس او السكر او البلفيك بول N zero the regional lymph node. Which lymph nodes? N one one group. N two more than one group. But it's regional. N three fixed regional lymph node. M zero and M one. What lahos? And this is staging. برضه ما جمعوش مش هقول ده ستيج 1 ولا 2 ولا 3 تي لوحديها ام لوحديها ام لوحديها كتاب الاسرائيلي كاتبها كتاب ميلان لوف كاتبها فبالتالي انا كتبتها ولكن لا يمثل اهميه كبيره ان ذا مانجمنت لا يمثل اهميه كبيره ان ذا مانجمنت زي ما اشوف دلوقتي في التريتمنت تريتمنت of cancer prostate. Radical prostatectomy. Radical prostatectomy. اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ هي excision of the whole prostate together with the seminal vesicle. The vas, the prostatic urethra, ونحتفظ بالnembrous urethra. بعد ما نخلص بنعمل anastomosis and bladder مع urethra. نسبة incontinence عالية جدا under this operation. This operation لا تمثل غير 5% من كل cancer prostate. And is done in very early cases without lymph node infection. يعني ده عايز واحد جاي اول ما اشتكى بديفيكالتي عملوا بي اس اي ولقيناه عالي ورحنا عاملين له مثلا سي تي سكان ما لقيناش لينف نودز في البلبس او الترا صوم ما لقيناش لينف نودز في البلبس is an early condition. عشان اقول لك ايه كل 100 حاله كانسر بروستات كل حاله 100 حاله كانسر بروستات خمسة بس اللي ممكن يتعمل لك. أنا in my life وحالة واحدة عملتها. باي تايم بتيجي الحالة ما تنفعش العملية. خاصة ان هنشوف دلوقتي ان الاندوكراينال سيرجري قوي جدا. بيجي نتائج هايلة. مين اللي دخلني انا في عك زي ده؟ لا شك ده تكون فيري ايرلي وتخلص من تشومر احسن حاجة. بس خلي بالك مش زي مثلا الموديفايد راديكال ماستكتومي اللي هي العملية المشهورة. كويس؟ كانسر بريست الفيميل اللي عملت استئصال ثدي او استئصال جزئي للثدي. دي لا دي 5% بس. ظهر لنا بقى شوية بقى ايه؟ conservative treatment equal like the radical prostatectomy. زي مثلا ال LH RH analogs. سمعتوا عنه ده؟ rising hormone releasing hormone analog. عيبه ايه؟ ها؟ جدا غالي جدا. في انواع في مثلا حقنه بتتاخد سبكوتينس كل 3 اسابيع مثلا زي حاجه اسمها الزولادكس مثلا دي حوالي بيخلص دلوقتي 500 جنيه كل 3 اسابيع فور لايف 500 جنيه ده اكسبنسيف بالنسبه للحاله. في مثلا حاجه اسمها دلوقتي انتي اندروجين ذا اورال تريتمنت اندروكيور اسمها اندروكيور بتبقى امثله بزت ان في الماركت بيجيبها بورتاي كويسه غالي برضه طبعا ارخص من ال اتش ار اتش انالوج. ممكن يتعمل بايلاترال كاستريشن bilateral orchidectomy bilateral orchidectomy وخلاص وانس هنا وديت ممكن تريبليس الحاجه الغاليه فور لايف مثلا ممكن تعمل bilateral orchidectomy. This type of endocrine hormonal treatment is replacing a surgery. In practice replacing a surgery. زمان كانوا بيدوا استروجين بس خطوره الاستروجين في الهايبرتنشن صوت ووتر ريتنشن ده سارش اولد ايج خطر جدا. اشهر حاجه موجوده دلوقتي اشهر هي البايلاترال كاستريشن يليها الاندروخيوج طبعا للناس الاغنياء بقى اللي بيستخدم ال اتش ار اتش انالوج لكن اكتر حاجه هي البايلاترال كاستريشن بيستخدمها. بس ده خلاص اختفى خلاص. كان حاجه اسمها غمبة انفرنسي غمبة ده عباره عن ستيرو بستيرو داي فوسفيت تسلكت يعني بيس استر طيب باستر فكان هيتحقن من حقن في الراس هيمشي في السيركوليشن لغايه ما يوصل الى السل بتاعت البروستيت هيشوف اسيد فوسفاتيز فهيعمل ريليز اوف الفوسفيت والاستروجين وهذا الاستروجين هيشتغل لوكالي. نعم والله انا مش عارف انا ما بزيدش عليه هو كان رخيص هم بقى انا استخدمته كتير هم بقى اليوم لا وجود له هذا السبيسيفيك هانجر ما كانش نقدر نقول كان 100% سبيسيفيك لا يوجد دواء 100% سبيسيفيك لكن عايزين برضه يشتغلوا شويه بالجانيكوماسيا طبعا يعني حته الريتار ديسفانكشن ما كانش بالنسبه لهم مشكله يعني لكن مشكلته كانت الجانيكوماسيا والهيدك والراك نوز ده كان من عيوب الاستروجين ده دليل ان هو مش 100% سبيسيفيك يعني. نعم كان يفيد جدا طبعا جدا جدا لدرجه عايز اقول لك على حاجه all the patient seen with cancer prostate they die from senility and not from the cancer. كثير من الحالات بنبلغ الاولاد ما بلغش الراجل لدرجه هذا مثلا ايه ده حتى يعني مش هتحتاج عمليه، ما هو اصلا جاي فريكوانسي وديفيكالتي اعتقادا بروستيت بعد وين وين انفستيجيت بي اس اي عالي 100 و150 فوق، بعد تو سرقت الالترا ساوند يطلع لنا ان هو عنده فوكال ليجنز ولينف نودز و و و و و فنبدا بقى ايه نشوف هنختار له ايه. كويس، في ناس تقول لك لا خليها حقن، في ناس تقول لك خليها اندر كيور لو نشوف، في ناس تقول لك لا اي كانت افورد فانت بالكاستريشن وانت فيشن اجنور ده انا عنده كاست فمش ده اقول له. زي كتير قوي من الناس مثلا مش لهم ألصر يطلع بيزل سيركل سينوما روضة ألصر ما قالوش، فكلمة برضو السرطان دي كلمة تقيلة طب انا بنقول بروجنوزس اللي تقول له لو عملنا سونار بعد كده يقول اختفى الليجن ده تماما. اختفى امتى الليجن؟ يعني بعد ما تقدير الادوية دي. بص هو يا جماعة هو سؤال كويس قوي، يعني احنا عملنا الادوية دي عملنا كاستريشن ادينا له اللي اتش ار اتش وشغال بيها هيختفي التيومر اه بي اس اي بينزل شبه للنورمال. كويس، هنرجع زي كانسر ريست لو حصل ريزيستنت او الريكرنس اوف ذا ديزيز او الديزيز از نوت ريسبوندنج قوي ممكن اعمل ادرينالكتومي، بس مش جراحه خلاص بطلنا لواحد الادرينالكتومي، بندي حاجه اسمها ايه ميديكال ادرينالكتومي زي البريست. تمام، يعني ذا سيم ستابس لايك ذا بريست، بس هنا بقى بيجي مكان مارفلس، لان لو كان سبرست 60% هرمون ديبندنت ده 100% هرمون ديبندنت، فنتائجه باهره باهره باهره. ياس في حالات فيها بوني ميتاستاسيس شيء مش طبيعيه غير طبيعيه اند ريسبوند تماما للتريت، دي 100% هرمون ديبندنت. ما هي دي ميزه كان سبرست، احنا مش قلنا في بروجنوستيك فاكتورز من ضمنهم لو هرمون ديبندنت يبقى احسن الاقي حاجه ازله بيها. طيب يس وليه وجدوا ان عند سيرتن دوز عند سيرتن دوز ال اتش ار اتش انالوج بيقلل الاندروجين، ادي سيرتن دوز هو اسمه ال اتش ار اتش يعني المفروض هيزود الاندروجين، لا ادي سيرتن دوز معينه جرعه معينه وده غالي عشان كده بقى عشان كده. طب في ادويه مثلا زي البرجيل وزي كده ما هو ده برضه نفس الايفكت بس السيرتن ليفل معين بيعكس الايفكت بتاعه. عشان اخلص موضوع البروستات بيشنت جالي وذ اكيوت ريتنشن، بيشنت وذ اكيوت ريتنشن نتيجه البي بي اتش، لو عايزين تكتبوا معايا اكتبوا. هو الاسلوب انا لاحظ كل سنه الاسلوب نفسه مضعف شويه، يعني مكتوب في النوتس باسلوب مضعف، فتعالى نعملها باسلوب بلدي شويه. اكيوت ريتنشن due to BPH. ادي ادي منظر جانبي ده منظر جانبي للبروستاتا لما تضخم وتخش جوه البر، فاروح مدخل الكاسيتر. القسطره في انواع من القسطره، القسطره اللي هي في الاخر بتاعتها تلاقيها ستريت دي القسطره اللي موجوده، وفي نوع رابر 3 جنيه ولا 2 جنيه ونص، في نوع سيليكون سيليكون 30 جنيه ده 30 جنيه ده فين بقى في الاسعار السياحيه يعني، بس ستيل لما اجي اقول لك 30 جنيه و2 جنيه انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم ليه بتستخدمه ابو 2 جنيه. ابو 2 جنيه ده يقعد 3 ايام بقى يعمل لك انفكشن ويعمل لك يوريسرايتس وريحه، مع ان اقل دواء انتي بايوتيك نبدا من ال 30 فما فوق. علامه استفهام دايما استخدام القسطره الرديئه. فانا بقول لكم نصيحه ليكم، نصيحه ليكم اشتغلوا هات سيليكون خلاص. شكل القسطره في نوع ستريت في نوع مجني، مش هتلاقي الرومانتيك ده خالص خالص. لما تلف في مصر كلها مش هتلاقيها دي. كانت موجوده في وقت واختفت. لان انا اقول ليه اختفت؟ لان دائما السوق ماشي مع الطلب. الانتشار الجهلي ما يعرفوش المقصرة دي. فبالتالي ما حدش بيستوردها، ما حدش بيجيب لك. دي اسمها كودي كسر. كودي وكودي معناها انحناء. او باي كودي. ثنائي الانحناء. دي كاسيتر بتاعة الوسطى. ليه؟ وانا مدخلها بتبقى مفرودة. هتفضل ماشية مفرودة. لما تصل لهنا هتروح جاية لك. وهي نفسها لفة. فتوى. لكن لما اجي ادخل انا الستريت. Sometimes because هنا of congested capillary سميتها vesicle bias. تروح داخل القسطرة وضره هنا. انت بتعتمد ان احنا بتوصل هنا تروح من الزفلطة وطلع لفوق. طب جابت الزفلطة راح جاية لك من العدة دي وقفت. دخل خرج دخل خرج. لما دخل وانت خارج ساعات زي ده انك جاي بالبليدنج معاك وبلاد كلوت معاك. اذا انا لما اجي اتعلم حاجه اطبقها. للاسف انك انت مش هتلاقي هذه الاسرار. لكن هنكتبها كودين اور باي كودين كاست. يبقى اذا هنقول اول ما جاي العيان حطيت له القسطره. يبقى هكتب كده كودين يوريسترال كان. هنقول ان هي succeed to enter the urinary bladder, evacuate the urinary bladder completely. نقولنا هنتكلم باللغة بتاعتنا بقى البسيطة دي completely. Then remove it, remove the catheter, put the patient under observation for 8 hours. خلاص؟ For 8 hours. حاجة من الاثنين هتحصل. Spontaneous أو the patient نعمل إيه؟ اللغة بتاعتنا the patient can micturate. هنقول conservative treatment what the patient cannot micturate, insert الكاسيتر و investigation و prostatectomy. فهمتوا؟ دخلت القسطرة، فضيت المثانة، شلت القسطرة، حطيت العيان عندي under observation 8 ساعات، العيان في صالة 8 ساعات كمالة يورين طبعا، نكتشوريت، حلو جدا، خد العلاج ده ومع السلامة. حصل له ريتنشن، هنقسطره ونحضره للعملية. عشان كده قلنا indication of prostate more than one attack of acute tension. More than one attack of acute tension. هنا بقى هنسمي البروستاتيكتومي دي وان ستيج بروستاتيكتومي. يعني ايه وان ستيج؟ بنج واحد وعملنا له عمليه. طب امال لو القسطرة هنا بقى fails to enter the urinary bladder في هذه الحالة هنعمل supra pubic cystostomy. دلوقتي احنا بنشتغلها percutaneous. شغالة percutaneous يعني مثلا مليانة under image under screen اروح داخل زي الدكر وكانيلا وحاطط له اصلا supra pubic. supra pubic خلاص relieve the retention. investigate the patient وعملنا prostatectomy هنسميها two stage prostatectomy. ها سهلة وضحت two stage prostatectomy. الستيج الاولانية supra cystostomy. الستيج الثانية ايه البروستاتكتومي. لو كان acute retention due to cancer prostate. acute retention due to cancer prostate. acute retention due to cancer prostate. هنحط برضه كوديه ار بي كوديه كاسيت succeeds investigate plus treat fails TURP. ارجع بقى لما جينا قلنا ايه في كانسر بروستيت قلنا investigation diagnostic قلنا ايه diagnostic قلنا في كل حالات البي اس اي العاليه هنعمل TUR هنعمل سوري بلس زائد بايوبسي ونعمل تي ار بي بلس بايوبسي في حالات ايه؟ الاوبستراكشن. واحد جالك راجل كبير في السن وقال لك يا دكتور انا من حوالي شهرين ثلاثه كنت كويس جدا من شهرين ثلاثه بدا احس بالم في البرينيوم وبقى قاعد يا دكتور مش قادر وبدا الفريكونسي تظهر لي والديفيكالتي وبتزيد شورت ريشن بروجريسيف وبين مش ماشي مع الدي بي اتش وبعدين كده كده سمول بي ار الاقي بروستات نودولار هارد سبلاي نوت بريزيرفد قلت ده كانسر بروستات طبعا لسه ما عملتش حاجه بس حطيت ماي بوزيتيف كانسر بروستات دخلت القسطره ما دخلتش اروح مدخل على طول منظار اخد يبقى مني سلكت مني اخد ايه البيوبسي فور تو كونفيرم ماي دايجنوزيس بعد كده تعمل اللي انت عايزه بقى. كام مرة اديتكم حلول للأكيوت ريتنشن؟ عشان لو جه سؤال أكيوت ريتنشن ده يقول لك دي أكلات عدة صغيرة، حصلت إيه؟ إحنا أخذنا أكيوت ريتنشن بوست أوبرتيف. أخذنا أكيوت ريتنشن ديو تو بروستيت سواء كانسر أو بي إتش، فاضل لي برضه مرة كمان آخد أكيوت ريتنشن إن كانسر بلادر، لأنها طريقة مختلفة خالص. فاستخدمت أربع طرق عشان اكلمك على كل ده بطرق مختلفه مش كل مره اصلا. ناخد بريك شويه ونكمل.